هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. أنا مش فاهم غرضك إيه. شابة زي ما كملتش العشرين ثاني تتجوز راجل قفل على الستين بدله سنتين، مش ظلم ده يا ولاد؟ ظلم لكن الدنيا في ايدك ومنتهيه ومالهاش بقى يا طريق. دي أكلة تجنن بالهنا والشفا. بس حاسب يا بشبش. ايه يا روح بشبش؟ على مهلك، انت غرقت هدومك. ده انت بقيت كلك بصارة. ايوه بقيت بصارة يا وكيل. نفتتح حلقة الليلة مع تمثيلية العقرب، قصة عبد الرحمن الشرقاوي، اعداد امين الصاوي، اخراج فايز حلاوة، تمثيل عبد الله غيث واحمد أباظة وحسن البارودي على مدى 26 دقيقة. العقرب. العقرب تمثيلية من تأليف عبد الرحمن الشرقاوي، أعدتها للإذاعة أمين الصاوي ويخرجها فايز حلاوة. حسان ولا حسان؟ انت قلت مين؟ دياب. ايوه دياب. انت رجعت من مصر امتى؟ رجعت امبارح. امبارح؟ امبارح امتى؟ رجعت امبارح بالليل. ورجعت ليه يا والد؟ ده انا سمعت انك كنت مبسوط عند خالك صاحب الحنطور. والله ان جيت للحاج كنت مبسوط، مبسوط خالص. كنت باكل عيش قمح وحلاوه طحينيه وطعميه. يخرب عقلك يا ابن زينب، ورجعت ليه لما الحكاية فيها عيش قمح وطعمية وحلاوة طحينية؟ اهو اللي حصل بقى. لازم الشغل كان كتير عليه. ابدا ما كانش كتير ولا حاجة، انا يا دوب كنت بغسل الحنطور وحمل حصان. تبقى خفت من الغارات الجوية اللي بيحكوا عليها دي؟ ايوه انا خفت من الغارات في الاول. صحيح روحي كانت بتنزل في كعوب رجلي ساعة صفارات الانذار، ما كانت بتزعل، لكن مرة في مرة تعودت عليها. ما رجعت ليه يا ولد؟ انا ما رجعتش، خالي هو اللي طرد. طردك؟ طردك ليه؟ بص يا دياب، بص شوف ظهري. يا خبر ازرق يا ولد، ماله مشرح كده ليه؟ مطرح الكرباج اللي خالي مزع بيه جلدي اول امبارح. وعشان ايه خالك يعمل معاك كده؟ عشان انطق يا حسان. امال مالوش لزوم بقى يا دياب؟ انت بتخبي عليا يا حسان يا ابن زينب؟ داني دياب حبيب العمر كله. أنا مش بخب عليه، أنا بس مش عارف أقول إيه. قول الحقيقة يا أخي. الحقيقة مرة علقم يا دياب. يا تتكلم بلاش لكاعة، قول عشان إيه ده كله. عشان يا سيدي مديت بوزي جوا الحنطور وشفت الإنجليز بيعملوا إيه. وكانوا بيعملوا إيه يا ولد؟ قلة حياة، قلة أدب. إزاي؟ اصل كان معاهم واحده بتوع الصاله. صالح

امشي يا ولدي الجنجل انت وهو من هنا. طب حاسب حاسب، هو انت ورثت الجامع عن اللي خلفوك؟ اه ان شاء الله تنهف بمرزبه في نار جهنم يا ابن زينة. وبعدين معاك يا سيدنا ما تلايمها باقة. اه انا ماشي وسايبها لك تندك على راسك. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. شفت بقى دياب، مش قلت لك الراجل ده مفتري وضروري هيكسفنا؟ طب اسمع، اني عندي شوره تانيه. وتطلع ايه بقى الشوره بتاعتك دي؟ توصل لغايه العمده تحكي له الحكايه، يمكن قلبه يحن عليك ويشوف لك حل. واصلي اني انت ايه، اني عارف انه عايز واحد يخدم على المضيافه. وما قلتش ليه كده من الصبح بدل فلق دماغنا مع سيدنا دي؟ والله كنت ناسي. طب يلا معايا. انا ما اقدرش هو بناحيه العمده من اصله. ليه يا والي؟ لسه ضربني امبارح على خلقتي. عشان ايه؟ عشان اتفرجت على الرشمه الفضه اللي جايبها للجحشه بتاعته. رشمه فضه للجحشه؟ ايوه، رشمه مليانه حتت فضه، كل حته تساوي لها بريزه. ويطلع فيها كم حته الرشمه دي؟ مش عارف، اصلي ما لحقتش عندهم. وما لحقتش ليه يا والي؟ العمده لمحني، افتكرني حفكهم واسرقهم. لا حول الله يا رب. الجحشه تلبس رشمه فضه واحنا مش لاقيين الضمور المسبوغ يا عالم. طب يلا روح للعمده يمكن يشغلك بقى. حاضر حاضر يا دياب. السلام عليكم يا حضرة العمدة. انت مين يا هالي؟ انت مش عارفني يا حضرة العمدة؟ انا حسان. حسان مين؟ حسان ابو اسماعيل. حسان ابن زينب. ايوه، وبقول لك سلام عليكم. طيب الله، انت مش كنت اشتغلت في مسرح ادخلك يا هالي؟ خلاص يا حضرة العمدة، عشنا انقطع من هنا. لازم سرقت ولا نهب؟ ابدا يا حضرة العمدة، وحياة شرفك اني لا عمري سرقت ولا نهبت ولا عملت حاجة تغضب ربنا بتاتا. طيب وعايز ايه دلوقت؟ عايز اكل عيش يا حضرة العمدة. الله، طب ما تاكل وحد عيشك. وهو فين العيش ده يا حضرة العمدة؟ قصدك ايه يا هلا؟ اني عايز اشتغل علشان يبقى لي قرش اكل منه. طب ما تشتغل، هو حد ماسك فيك؟ مش لاقي شغل. الله، وانا ذنبي ايه معاه؟ جاي لي ليه يا ابن زينه؟ بيقولوا ان حضرتك عايز نفر يخدم على المضيافه. ايوه صحيح عايز، انما يعني. يعني ايه بقى يا حضره العمده؟ انا مش هدفع فلوس. الله، امال النفر ياكل من ايه؟ اللي عايز يشتغل عندي يشتغل باكله بلقمته. مفهوم؟ ايوه مفهوم يا حضره العمده، بس يعني ايه؟ يعني ايه؟ انا كنت عايز قرش معلوم علشان اعرف اجيب لي حته خلقه بدل المزعه دي. اما تاكل عيش يبقى فكر في الخلقه. مفهوم؟ مفهوم. يلا على المضيافه واعمل حسابك، عينك ما تترفعش على الحريم احسن اقحي، ايدك ما تتمدش على حاجه احسن اقطعي. مفهوم؟ اطمن يا حضره العمده، هو معقول اشتغل في دارك انت واعمل حاجه تغضبك؟ حسان، خد كوبايه الشاي دي يا حسان. يد من اعدامها يا حريم حضره العمده. وخد لقمه الفطير دي كمان. كتر الف خيرك يا حريم حضره العمده. كل يا حسان، كل بر نفسك. هو انا قد المجام علشان تجيبي لي الاكل لحد عندي؟ وماله يا حسان، فيها ايه يعني؟ فيها حاجات كتير قوي. زي ايه كده يا حسان؟ انا خدام المضيافه، وانت حريم حضره العمده. ما تفرقش. ازاي بقى؟ بيني وبينك، انا لا كنت عايزه العمده ولا عايزه اتجوزه، غيرش بس هي الحوجه اللي رمتني عليه. الحوجه؟ هو انت كمان اتحوجتي؟ عز الحوجه، يا ما اشوف تاني والمرحوم ابوي. هو مش كان بيملى فنطاز الجامع قبل مني؟ ايوه، بس سيدنا سجاه المر ومر المر. ايوه، زي ما عمل معايا بالظبط،

شغلانة ايه دي؟ شغلانة عال انا نفسي هشتغلها. مش تفهمني ايه هي؟ هتستلم صفيحة وسيخ زي دي وهعمل بهم ايه دول؟ هنصطاد بهم عقارب. ايه؟ تصطاد ايه؟ عقارب يا اخي، انت ما تعرفش العقارب؟ ما اعرفش ازاي، هو في حد ما يعرفش العقارب؟ طب يلا خد لك سيخ وصفيحة علشان نبتدي الشغل. هاخد منين؟ من مندوب المركز. هو فين مندوب المركز دي؟ في صحن البلد قدام دوار العمدة. طيب يا دي. انما قول لي يا فندم، انتوا بتلموا العقارب دي ليه؟ ايه نعمل ايه في الحرب؟ الحرب قالت لكم لموا عقارب. اصل الحكايه ان الحكومه السنه دي محتاجه لاستخراج سم العقارب عشان يستعملوه بدل الحاجات اللي ما بقتش بتيجي من بلاد بره بسبب الحرب. يا حلاوه، الحرب خلت العقارب سعر وخلت البني ادم ملوش سعر يا دياب. ازاي يا خينا؟ ما هي جابت العواطليه اللي زيك شغل اهو. انتوا ما تقولوش الحمد لله ابدا. ايوه صحيح يا حسان، هي عمر ناحيتنا عرفت صوت العقارب ولا سمعت عليه حتى. ويعني هي بلدنا فيها كم عقرب يا دياب؟ فيها كتير، دي بتشغي. اعملوا حسابكم ان حفوت بكره زي دلوقتي اخد منكم المحصول. تحت امرك يا سيدنا الافندي. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شرفت بلدنا يا سيدنا الافندي. ايه يا حسان مالك ساكت كده ليه؟ هقول ايه بس؟ قول انك فرحان مزاجك تتحطم من الفرح. علشان ايه يا اخويا ده كله؟ عشان لقينا شغلانه سهله وتكسب ولا فيهاش اماره ولا جنزحه. لا يا دياب، انا بخاف من العقارب دي. اهو انت كده قاطع رزقك بنفسك. رزق ايه دي يا ولا؟ دول هياخدوا منا العقربه بساغ، يعني العشرة ببريزة بكيلو الدرة يا حسان. يا ساتر يا رب، أنا جتتي بتقشعر لما بشوف المدعوجة دي. إيه جاتك الغم؟ قوم يا ولد، أنت تقدر تطلع في الشهر قد اللي بياخده سيدنا من وقفية الجمع مرتين. ده أنت هتكسب زي واحد مستخدم. طب وفين هي العقارب دي يا دياب بس؟ أنت عايزة تجي لحدك؟ لا بس يدلني على مطارح. عندك الجامع فيه ولا ميت عقربة لوحده، وعندك المضيافة كمان والخربة بتاعته. الأمر لله، نجرب بختنا مع العقارب أخرى. بس أدي ساغ. ساغ؟ أنت لقيت ساغ يا دياب؟ لقيت عقربة يا فالح. مال أنا مالي مش لاقي حاجة ليه؟ فتش بالشقوق يا ولا جنب الحيط، حكم هي تطلع ساحة العصرية تتمشى. فتشت كتير يا دياب مش لاقي. ما هي جنب رجلك. هي دول. أعوذ بالله، دي شكلها يرعب الضفر. يغرز الشيخ في ظهرها يا ولا، قبل ما تفلت منك يغرز. يا قوة الله. عبارم عليك، أديك حوشت ساغ. قول يا هادي بقى واشتغل بنفس. الحق يا دياب الحق. الحق ايه؟ ادي مدعوقه اهي، اتنين تلاته اربعه. لا لك جوز وليا جوز. شايف يا ابن الرزق اللي نازل يلف علينا؟ يا خبر ازرق يا ولاد. حسان بص، ده ولا بريال عقارب. اغلس السيخ يا ولي، حط بالصفيحه، ابيض قبل ما تهرب. ايوه دي حاجه تفرح قوي يا دياب. فلوس يا ولا، فلوس. اي والله، انا لما تيجي عشرة المشنة هتتملي عيش يا ولا. فتش كمان يا ولا. ايه مال ده؟ انا حفتش وفتش. اياك بس اعرف اشتري رطل لحمة. ايوه بغنى كتير ما كناش لحمة من عيد الضحية اللي فات. ده احنا بغنى يجي سنة ما دقناها. ازاي بغى؟ وحياتك انت كده، احنا واكلين لحمة في بيت ابو عمران. يا اخويا انت كلت لكن انا ما كلت. انا شايفك بالمعزله. ايوه صحيح، انما ما لحقتش اللحمه، هي دوب لهفت لقمتين فته وشربت طبق مي الدمع. الحق ولا الحق. إيه؟ شويه كويسين جايين علينا هم. اغرز يا ولد السيخ، اغرز. واغرز انت كمان يا دياب. اغرز. دي عايزه كلام. ده انا حوشت مبلغ محترم. ايوه يظهر ان انا هشتري هدمه جديده كمان يا ولا. ما تشتريش دي، ده انت هتكسب تمام من الشغلانه دي. الا قول لي يا دياب. نعم يا حسان. هدمه اللي زي تطلع بكام كده؟ انت عايز جلابيه ولا قميص؟ يا اخويا كفايه قميص بس يكون كويس يعني. ما تخليها جلابيه معتبره بالمره، وبعدين يفرجها ربنا بالقميص. لا اشوف ليه؟ هو انا هلبس جلابيه وقميص؟ امال ايه يا ولا؟ كفايه حاجه من الاثنين، يا قميص يا جلابيه. خلاص خليها جلابيه على طول. تتكلف كام بقى الحاجة دي. تطلع لها يا سيدي لما انت تطلع لها بستين عجرة بس. ايوه شد حيلك بقى عشان تنكسي. ايه ده انا هشد حيلي قوي قوي. اياك اعرف اجيب لي مداس كمان. ان جيت للحج المداس اهم من الجلابية دلوقتي. اشمعنى يا واد؟ رجليك الحافية دي متعرضة للعجارة وجايز واحدة منهم تحب تاخد بطارك وقت. اعوذ بالله فلا الله ولا فالك يا شيخ. خد عليك من حاسب سلم. استر يا رب استر. بطلت شغل ليه؟ كلامك وقف شعر راسي يا دياه. يا شيخ ده انت خرع وطول عمرك خايف. وليه بس الشتايم ديانة؟ مد ديانة امال مش ده كنز ومفتح لنا؟ ده ليله القدر هلت علينا. وانا قلت حاجة؟ انا بس خايف يا دياه. ما تخاف، وقبل ما تخطي بص تحت رجليك. حاضر. حلو قوي حلو حلو خالص. ايه هو الحلو دي يا واد؟ شايف الطابور اللي ماشي هناك عند الحجر ده؟ ايوه شايف. عليه ما تخليش واحده تفلت مني. حاضر. اظبط يا واد اظبط اظبط اظبط اظبط. اي يعرف ايه بايه؟ بين المدعومه جرصتني. وريني كده وريني كده. طيتين انا اشفى اللي انت دوست عليه. جاتك الغم في خفه قلبك. طب معلش حقك علي حقك علي. بعد ما هربت الطابور مني ما هربش ولا حاجة وماشي هناك اهو. طب كف ايدك وخلينا نخلص قبل المغرب. طب مد واني وراك على طول. ادي واحد اتنين وادي التالتة اهي وادي الرابعة والخمسة. انا حمسك بالجوز يا ولد. واني كمان هعمل زي اهو كده جنبك قلبك. خلي الجلابية تبقى كشمير معتبرة. اي والله جوز جوزي تلات جوال. اي الحقني يا ديان. حضرة العمدة مالك يا ديان؟ حساني حضرة العمدة. حساني ابن زينب. ايوه حضرة العمدة. ماله يا ولد؟ جرست العقرب ومات. وايه يعني كلب ومات؟ استمعتم أيها السادة إلى تمثيلية العقرب. كتبها عبد الرحمن الشرقاوي وأعدتها للإذاعة أمين الصاوي. صور شخصياتها عبد الله غيث، أحمد أبازة، حسن البارودي، عبد الحفيظ التطاوي، نادية السبع، وعصمت نعمان. ساعد في الإخراج محمد عثمان. العقرب تمثيلية من إخراج فايز حلاوة. مستمعينا الأعزاء، صديقات وأصدقاء، الصور الغنائية في برنامج منوعات درامية على موجات البرنامج العام عود إلى الفن الحصري للإذاعة المصرية، الصور الغنائية. ونستمع إلى الصورة الغنائية الخبازين، تأليف مصري جميل عزيز وتلحين أحمد عبد القادر، إخراج حسين البشري، ومدتها ربع ساعة. خبازين صورة غنائية، نظم مرسي جميل عزيز، لحن وغناء أحمد عبد القادر، وإخراج حسين البشري. سبحان

نيابة ايه؟ انا قلت النقابة. النقابة؟ امال بس ازعجتنا ورخمتنا يا سعبد العزيز وخضيتنا. والله انا سمعتها النيابة، وهو برضو الاحتياط واجب. النيابة؟ الا النيابة دي. مدريتيش يا ميمي، هغني. حت ايه؟ هتغني قد اللي كان ناقص يا سبشارة. ايه يا ست ميم، ما نعجبش ما نطربش. قول ما تزعجش، قول ما تدوش. يا سلام، للدرجة دي يعني؟ واكتر من الدرجة دي يا بشبش. يا راجل ده انت صوتك من النوع اللي يتقال فيه يا بخت الطرش. انت صوتك وصوت صفارة الانذار غاضعين على بعض. انت صوتك يا مشمش يقول له صوت السقية قوم وانا نعر مطرحك كده. طيب بكرة تشوفي وتسمعي. اسمع ايه يا راجل، خليك عاقل يا مشمش. الله، ده عبد الوهاب لحن لحتة في الفيلم الجديد، وعبد الوهاب معترف بيا، يبقى انت مش عاجبك. ده لازم عبد الوهاب يا حبيبي مستغني عن فلوس. انت ناسية اني كنت بغني في الحلاق الفيلسوف ومعروف الاسكافي. ودي اسمها مغنى يا سيبشبش. امال ايه، انت جننت يا ميمي. اهو بكرة تسمعيني بغني مع رجاء عبد وجلال حرب لحن البسبوسة في فيلم الحب الاول. الله، جرى ايه يا بشارة؟ مالك بتعيط ليه؟ عيط على خيبتي، على مصيبتي. ليه يا بشارة، جرى ايه؟ كفل الشر يا زوبة. انا لازم ممثل وحش. وحش؟ حد يستجرى يقول كده؟ امال ليه الجمهور النهاردة؟ الجمهور ماله يا بشارة؟ ما حيانيش وما حسيتش انه حياني كويس. التصفيق الليلة مش زي كل ليلة. يا سلام يا بشارة، يا سلام عليك، ده انت يا اخي واخد السوكسي بتاعك بتاع كل ليلة. لا ابدا، الجمهور ما يكدبش، ها؟ ما يخدعش ابدا. ده انا الممثل بتاعه، انا اللي بخدمه، انا واخواني الممثلين. من نهار ربنا ما خلق التمثيل وكلنا بنخدم جمهورنا عن طريق رواياتنا، يبقى الجمهور هيخدعنا ليه؟ ربنا ما يجيب خداع يا بشارة. ايه مناسبة الكلام ده؟ الجمهور بيدينا على قد مجهودنا في خدمته. اذا كنا شغالين كويس اهو حيسقف لنا كويس. لكن بقى، لكن ايه؟ لكن بقى اذا خرجنا، اذا اهملنا، ياولنا من الجمهور. ياما الجمهور يا زوبة رفع ممثلين زي ما رفعوا هم ادوارهم. واحنا باذن الله مش هيجي علينا اليوم اللي الجمهور يتخلى فيه عننا. تبقى دي الحياة الفنية الحقيقية، تبقى قمة مجد الممثل انه كل مرة يعمل فيها دور يكون احسن من المرة اللي سبقتها. كلام فني جميل. الممثل لازم يتطور بدوره، لازم يضيف له كل مرة حاجة جديدة. قول لي يا بشارة. نعم يا زوبة. عامل ايه في ترجمتك المسرحية؟ اديني بترجم وعرب، وهي كلها خدمة للمسرح وللبلد. عندي كام رواية شغليني. قولي. وانا هفضل طول الليلة اقولي. صحيح يا بشارة، انت ما بتحبش الستات؟ انا فتشيني، حد بيحبهم قد يا شيخة. امال ليه مش عاوز تتجوز؟ ايه امال ليه مش عاوز تتجوز؟ ما قلتلك اللي فيها. ايه هي؟ الفنان مش لازم يوجع دماغه بايده. هو الجواز بيوجع الدماغ يا بشارة؟ لا بيوجع الجيب وانت الصادقة. بشارة وقع النهاردة في الاستوديو ونقلوه البيت في حالة وحشة. أيوة يا ألعاوي، دريت ولسه جاية من عنده. صحيح، وإزاي دلوقتي؟ تعبان طبعا،